الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نستعرض بعد هذا التوقف مدارسة رسالة أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ونحن بصدد مدارسة الباب الذي ترجمه بقوله باب في جمل من الفرائض والسنن الواجبة والفرائض. قد عرفنا في الحصة الأولى من هذا الباب أنه باب جمع فيه أحكاما، بيان أحكام كثير من الأمور التي فاته أن يذكرها في موضعها، فهو باب فيه شيء من التكرار لما سبق في الأبواب السابقة. ولهذا فحديثنا عنه إن شاء الله سيكون مقتضبا مختصرا. فلنستمع إلى الفقرة التي توقفنا عندها. قال المصنف عليه الرحمة: وغسل الميت سنة. هذا حكم غسل الميت، غسله سنة. كلمة سنة هم عندما يطلقونها قد يراد بها الواجب، لأن كل أمور الدين سنة، ولكن في الظاهر أن هذا قول في المذهب، هو قول المغاربة، قول العراقيين من أصحاب مالك أن غسل الميت واجب على الكفاية، ينبغي أن يقوم به بعض المسلمين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر به غاسلات ابنته، فقال لهن: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور الحديث. فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، وأصل الأمر أن يحمل على الوجوب. ومما هو أقوى من هذا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يغسل من مات محرما، إذ قال: اغسلوه بماء وسدر، كفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، ولا تحمطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذا الحديث أقوى في الدلالة على الإيجاب مما قبله. لماذا؟ لأن المحرم لا يشرع له إزالة الضرن عند جمهور العلماء، لا يزيل الوسخ الذي في جسده. فإذا كان المحرم، وهو قال يبعث ملبيا، ونهى عن بعض الأمور التي تحرم على المحرم، ولا لا؟ وهو إذن لما نهى عن بعض الأمور التي تحرم على المحرم وحافظ عليه فيها باعتباره محرما، ومع ذلك أمر بغسله، فهذا يدل على أن هذا الأمر آكد مما قبله. واضح كيف؟ طيب تفضل. ثم قال: والصلوات الخمس فريضة. هذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، وهو كون الصلوات الخمس فريضة، لم يخالف في ذلك مسلم، ومن خالف في ذلك فليس بمسلم فضلا عن العالم. فهي فرائض فرضها الله تبارك وتعالى، وذلك متواتر كما قلنا، معلوم من الدين بالضرورة، أوقاتها معروفة، دل عليها الكتاب إجمالا، وفصلتها السنة ابتداء وانتهاء، وجعلها الله تبارك وتعالى كتابا موقوتا على المسلمين، فلم يخالف ذلك أحد، فمن أنكر هذا فليس بمسلمين باتفاق المسلمين. أو قال بأن بعض الصلوات اعترف ببعض ولم يعترف ببعض، فضلا عن من قال بأن هناك ركعتين تكفيان عن الصلاة، هذا لا. وقد استمعنا إلى في هذا الشأن إلى أمر يتعلق بالصلاة، وهو أن الله تعالى افترض فيها 50، ولولا حاجة المسلم، وهذه أمر عظيم يا إخواني بكم نبهوا عليه الناس، لولا حاجة المسلم إلى أن يذكر ربه على صفة معينة وبحضور قلب وخشوع متجها إلى القبلة مكفوفا عن الأكل والشرب والكلام مرتبطا بربه. حاجة المسلم إلى ذلك في الساعة مرتين. لما فرض الله تبارك وتعالى عن الناس في الأول 50 صلاة، لأن الله لا يشرع حكما لا حكمة فيه. فحاجة الناس عظيمة أكيدة إلى ذكر الله تبارك وتعالى بهذه الصيفة لتزكو نفوسهم وتخلص قلوبهم لربهم، لأنك إذا أتيت إلى 50 صلاة وقسمتها على ساعات الليل والنهار، يعني حصل من ذلك أزيد من صلاتين في ساعة، لكن ربنا خفف على عباده، لكنه مع ذلك شرع لهم بكتابه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات النوافل التي تغطي هذا الذي نقصه وخفف عنهم به تكمله. فلا ينبغي المسلم أبدا أن يزهد في الإكثار من النوافل بأنواعها، لأنه في حاجة إليه حتى لا يموت قلبه، حتى لا تفسد نفسه، بل تطهر وتزكو وتصفو وتعلو وتسمو. فالمسلم في المؤمن في حاجة إلى الذكر الدائم لربه، ولذلك ما جاء في كتاب الله شيء مما أمر الله تبارك وتعالى به مأمورا به أن يكثر منه المسلم كما هو شأن الذكر، والذكر قولي وفعلي وقلبي، هذا شأن الصلاة. ولذلك كانت إيمانا، ومن لم يقوم ومن لم يصلي يعني اختلف الناس فيه إذا تركها، وإنه كافر عند بعض أهل العلم، والأدلة على ذلك قوية وإن كان الجمهور على خلاف هذا. هذا قال والصلوات الخمس فريضة. طب ويسن يقول ونحن في حاجة إلى أن نذكر بأن الصلوات الخمس فريضة؟ نعم في حاجة إلى أن نذكر، لأن بعض الناس كنت تسول الصلاة فرض يقول لك كيف فرض، لماذا لا تصلي؟ لا أصلي. ما فائدة كونك تقول فريضة؟ صحيح كونك تقول فريضة هذا لا يجعلك غير كافر، لأنك إن جحدتها كفرت عند كل مسلم، لكن إن اعترفت بها وما لم تؤديها اختلف في شأن هذا الذي فعله. فقال الصلوات الخمس فريضة. نحن في بعض الأحيان في حاجة إلى أن ننبه إلى البدائيات. فريضة أجمع عليها المسلمون يتركها الناس، ماذا بقى؟ هذه سماها الله إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانا. تفضل. وتكبيرة الإحرام فريضة. هذا جزء من الصلاة، وهو أن الصلاة تفتح بتعظيم الله، وتفتح بتعظيم الله بلفظ معين لا يجزئ غيره عند جمهور أهل العلم. فينبغي أن يقول الله أكبر بهذه الصيغة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فلا يجزئ لفظ آخر، كأن يقول الله الأكبر أو غير ذلك، أو الله أعظم أو نحو ذلك، الله خير، لا يكفي إلا هذا اللفظ ذاته، وهو أن يكبر الله، أن يعظم الله بهذا اللفظ ذاته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور، يعني لأنها لا تصح إلا بطهارة إما مائية وإما بدلها، وإذا لم يجد الإنسان واحدة منهما اختلف في صحة صلاته وفي كونها فريضة عليه، والصواب أنها فريضة عليه، لأنه لا يسقط الميسور في الناس. فمفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها يعني الدخول في حرماتها، شروع فيها بحيث يحرم على المرء مثلا الكلام والأكل والشرب ونحو ذلك، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. هذا الحديث دل على أن كل صلاة يدخلها المرء بالتكبير ويختمها بالتسليم هي صلاة، كل عبادة يدخلها الإنسان بالتحريم ويختتمها بالتسليم هي عبادة، كصلاة الجنازة هذه صلاة، ينبغي أن يكون فيها ما في الصلاة، زوج سلخ مثلا، سجود سهو، لأن قال هو قال عن الصلاة. إذن مسمى الصلاة في الشرع هو ما كان مفتتحا بالتكبير مختتما بالتسليم، لكن قال مفتاحها الطهور، مثلا سجود التلاوة هذا مختلف فيه الجمهور على أنه صلاة، اشترط فيه ما يشترط الصلاة، وبعضهم يقول لا إنه لا يشترط فيه ما اشترط الصلاة. هذا اللي قال وتكبيرة الإحرام فريضة. هي عند أهل المذهب من الفرائض الستة عشرة، فإذا لم يكبر الإنسان فلم يدخل الصلاة. لم يدخل الصلاة. نعم شيخنا بأخوة إسقاط عن زد قطع وين تكبر الإحرام الله. بعض الناس هذه أنت تلاحظها في بعض الناس حتى كي يقرأ القرآن، إذا كان مثلا هو ابتدأ قراءته بهمزة وصل فإنه لا ينطق بالهمز، لأن أقول ذي همزة الوصل. يخلي من الأمور المعروفة عند المبتدئين أن همزة الوصل تسقط في الدرج وتنطق في البداية. إذا أنت قلت الله أكبر الله أكبر، طيب أنا أسقطت همزة اسم الجلال، لكن إذا ابتدأت بها فلا بد من الله أكبر، ولا يصح أن يمد الإنسان الهمزة، فإذا مد الهمزة فلا عبرة بتكبيره الله أكبر، لأن هذا استفهام. والله الله أكبر هذا لا يصح. كل هذا تكلموا عليه أهل المذهب أنفسهم أهل المذهب تكلموا عليه في شروح المصنفات، وقالوا بأن من فعل ذلك فلا يجزي تكبيره. الله أكبر. نعم الله أكبر. كيف الله أكبر؟ الله أكبر. هذا شو بنقول لك حاجة، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن ينطق إلا بهذا لأنه عامي رجل كبير كذا يقول الله أكبر، هذا يقبل منه ما يتأتاش، لكن أنت ترى هذا في من يستطيع أن يتعلم ويمكنه أن يصحح نطقه ومع ذلك يتهاون، هذا هو الذي يتجه إليه، هذا الذي نقوله. وباقي التكبير سنة. التكبيرات الأخرى غير تكبيرة الإحرام هذا سنة. بعضهم قال إن المجموع سنة، بعضهم قال إن المجموع سنة، وبعضهم قال إن كل تكبيرة سنة. لا شك أن هناك أمر ينبغي أن يتفق عليه وعليكم السلام، وهو أن تكبيرة الإحرام ليست كباقي التكبير، هذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف، هذه فيها النص. التكبيرة الأخرى جاءت من أفعاله من فعله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوا كما رأيتموني صلي. وهذه التكبيرات تدعى تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال، وعددها في الركعة الواحدة ستة، وفي الأربعة 22 كما جاء فيما رواه البخاري عن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة. كان يحسب، ما نظن أن أحسبها من بعد، يعني حسبها ثم ولا حسبها من بعد، ما نظنش حسبها من بعد، كان حسبها من بعد إذا ما كأنه كذب، فهمت كيف؟ لأن كي نكمل لنا عاد ونحسب، هو ما كانش يعرف التكبير باللي كاين، هو إذا كان يحسبها. كبرت كيف؟ صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبير، فقلت لابن عباس إنه أحمق. سبحان الله. لكن شوفوا السبق أيضا، يعني هو رد عليه ابن عباس وفهمه، ولكن مع ذلك حكى ما كان يراه. هذا من طهارة الباطن، وهو الإنسان يبين عيبه، لأن أنت لما تقول هذا عكرمة لم يكن عالما بأن التكبير في كل حركة، في كل حركة يعني منها كان تكبيرا، لكن هو حكى عيبه، هذا ليس عيبا به، هذا تجده كثيرا في السلف، إنسان يبين الشيء اللي غلط اللي حصل له من الأخطاء، يقول أنا كنت يعني كنت ما أعرف. لكن هذا ليس أيضا، كان الناس عندهم نزاع في عدد التكبيرات، هناك من كان لا يرى تكبير في كل حركة. أكشوك صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة فقلت لابن عباس إنه أحمق، فقال ذكي لك أمي، أعطاها مليح مولاه ذكي لك أمك، هذا ليس المقصود به، لأنه كان غير متخير لك دمرك ما تعرفش هذا، لكن هذا ليس المقصود به ضاع يا رب. ثكلتك أمك سنتها بالقاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا إذا قال الصحابي سنة يرى من النبي أن هذا مرفوع، من النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر هذه التكبيرات على الانتقال. نعم. وقد كان الخلاف قديما في مشروعية هذا التكبير ثم انقضى. أحيانا ربما الإنسان يصلي مرة واحد والله يحضر واقعة مرارا ومع ذلك لا يحصيها، لا يعرف تفاصيلها. لا يعرف تفاصيلها. ومن هنا تجد أنت أن الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة مثلا يحضران الشيء ومع ذلك تختلف أخبارهم. وإذا سألت الواحد منهم هل فعل فلان كذا يشك. ومن هنا اختلفت الأخبار الآحادية عن الأخبار المتواترة. يعني أهل العلم يقولون بأن خبر الآحاد يعني إذا نقله العدل الضابط اختلفوا في كونه يفيد العلم أو هو حجة. إحنا غير كونه يفيد العلم أو يفيد الظن الغالب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد كان يصلي، هو كان يصلي يكبر في جميع التكبيرات، واضح كيف؟ لكن ربما الذين لا يكونون قريبين منه ما لهم ليس كالذين كانوا يلونه في نقل أفعاله. مش كيف ماذا ترى عندك أنت هاواني سأسمحوا لنا ندير واحد الفاصل بالغنا فيه ودرنا هذا خطرة يمدوا لك بطارية تديرها في جيبه، خطرة تجيبوا لك واحد وقف، خطرة تجيبوا لك واحد بعمود هذا وتقربها هكذا يضربك راسك. شو هذا التصنيف والتنويع؟ الخيط هذاك اللي تديره لتحت ماله؟ خطرة تجي تفعش عليه اللي قلك تدبر في الصلاة دائما تنحيه ما ترقدش عليه بركبتك. ابحثوا عن وسيلة أخرى. ربما ستأتي وسيلة أخرى خلاص. نرجع قلنا ما كانش الناس كما الآن، ما كانش الناس كما الآن، ربما البعيد ربما لا يسمع القراءة، إذا كان الناس كثيرين ما يسمع القراءة. هذه منا ربي من علينا بها، وأن الصوت يوصل يعني أنت في الحرم يرحم والديك، أربعة ثلاثة مليون يصلوا يسمعكم بجهاز واحد، هذه منا الله سبحانه وتعالى يعني أعطاها لنا، يعني منا عظيمة الآن. لكن منا على أهل الخير وأهل الفضل، وهذه الأجهزة صارت شرا على أهل الباطل. ليه؟ لأن في الماضي كان واحد يقول كلمة يسمعوها ربعة يسمعوها عشرة، يقولها في كاليفورنيا والله في مش عارف يسمعوها على، فيعاقب على هذه الكلمة التي أوصلها إلى أقاصي الأرض، يعاقب أيضا. فشر الشر الذي ترتب على كلمة السوء اليوم أعظم، والخير الذي ترتب على كلمة الخير أعظم، فهذا ضعف. طيب نرجعوا وين كنا احنا؟ كنا في التكبير، فقلنا ما كانش يعني انتشر في الناس وعرفوا. ليه؟ لهذا المعنى، لقاربون من النبي صلى الله عليه وسلم يعلموا، بعيد يعني. اي نعم. اذا قلنا وكذلك ما جاء عن، ومما يستدل به على الاول يعني وهو كون الخلاف، قلنا كان قديم في مشروع التكبير ثم انقضى، وبقي الخلاف في حكمه، حكم هذا التكبير أواجب هو أم مندوب. مما يستدل به على الوجوب حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. ابن مسعود من الكبار في كل، وهذه أهمية كون النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. هو قد قال صلوا كما رأيتموني وصلي. ومما يقوي ذلك، وهذا القول الحديث تاع ابن مسعود جاء عند غيره من الصحابة، ومما يقوي قول بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد. فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. إذا حملنا تمت صلاته على التمام الشرطي يعني مشكلة، إذا حملنا على التمام الكمال يكون بعض هذه الأمور لا بد منها وبعضها لا تبطل الصلاة. والصواب أن الشيء إذا كان مجرد واجب فإن تركه لا يبطل، بخلاف ما إذا كان ركنا أو شرطا. والتكبيرات ليست بركنين ما عدا الإحرام، لكن كونها ليست بركنين لا ينفي أن تكون واجبة. الظاهر الوجوب معناه لا ينبغي الإنسان يتركها تكبيرة عامدا، هذا لا ينبغي يتركها عامدا. يترتب على ذلك السجود، الظاهر ترتب السجود. يعني إذا قلنا بالوجوب، الوجوب تركه من ترك واجبا عامدا أثم، من ترك شرطا أو ركنا هذا ما هتكلموش عليه، لكن من ترك واجبا شيئا واجب مأمور به هذا يأثم إن تعمد تركه، لكنه لا يبطل صلاته. وإن تركه ساهيا ما إن تركه عمدا وهو واجب اختلف في مشروعية السجود له، يعني تركه عامد. كيف يتركه عامد يقول نسجد؟ السجود يكون لاش وهذا ليس ساهيا، ولكن يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قال بل الإنسان إذا استتم قائما فلا يرجع، إذا استتم قائما وترك التشهد الوسط فلا، هو يستتم قائم ويرجع، هذا قد يقال ببطلان صلاته لأن النبي قال ما ترجعش. طيب هذا إذن قال فقد تمت صلاته. وهذا الحديث رواه أبو داود في قصة المخطئ في صلاته. أنا أرغب يعني لعل الصواب أن يسمى مخطئ لأن هذا صحابي، فكونه يسمى مسيئا حتى وإن تواطأ أهل العلم رحمهم الله تعالى على تسميته مسيئا فهو لا يعني ما نقدر نسميه مسيء، يعني هو لم يتعمل إساءة فيظهر أن يقول مخطئ هيك. وهذه الحكمة علمني إياها شخص وأنا خارج من المسجد النبوي منذ سنين، أذكر في العبارة قال لي لو قيل المسيء لا لو قيل المخطئ، فيعني لما عرفت هذه المقولة التي قالها لي واحد لقيتها حق فغيرت صرت أقول المخطئ، هذا علم بان لي. والعبرة ما يجمع عليه الناس، الناس إذا أجمعوا على سميته مسيئا هذا موش إجمع وين أساءوا، فقلت المخطئ يعني. قال لي المسيء، قال لي هذا مخطئ، قلت نعم صدقت يا ولدي تفضل. والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة، يعني نعم، لأن الإنسان إذا لم ينوي الصلاة قبل أن يكبر أو مع التكبير يعني هو هك الله أكبر، فإذا أنهى النطق بالتكبير ولم ينوي خلاص، وش معنى ينوي؟ يستحضر يكون عالما بأنه يؤدي صلاة معينة، لذلك الإنسان يبغي له أن يستحضر الصلاة المعينة، لا يكفي أنه يقول أنا بغي نصلي، لا ينبغي أن يستحضر بأن هذه ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو صلاة الصبح، ما إذا لم يستحضر الصلاة المعينة فلا، بخلاف صلوات أخرى مثلا بغي يدخل المسجد يصلي صلاة تحية المسجد هذه لا يشترط فيها أن ينوي بأنها تحية المسجد واضح، ولا بأنها راتبة الظهر، إذا صلى عقب الظهر هذه راتبة، إذا صلى قبل الظهر كان داخل المسجد فهذه تحية المسجد، لكن إن قصد بها أنها راتبة الظهر يمكن وتقوم مقام تحية المسجد، وهنا ينظر في الآكدية وين هي الأوكد ينويها خير له. إذن الصلاة المفروضة لابد أن ينوي الإنسان أنها الصلاة المعينة، ولذلك المسلم ينبغي أن يعرف هذه الصلاة، قال هذه صلاة الظهر عصر مغرب إلى آخره، أو هذه الصلاة التي مثلا تصلى بعد نصف النهار، وهذه التي تصلى بعد غروب الشمس، وهذه تصلى بعد طلوع الفجر، يعرفها باسمها والله يعرفها بوقتها، فإذا لم ينوي لا تجزئه، إذا لم ينوي بأنها الصلاة المعينة لا تجزئه. لذلك قال والدخول في الصلاة بنية الفرض، يعني بأنها فريضة الله تعالى يعلمها، ينبغي أن ينوي الصلاة المعينة ومع ذلك يستحضر كونها قربة لله تبارك وتعالى، فهاتان نيتان، فيستحضر جانب القربة اللي هو الإخلاص لله تعالى بأنه يؤدي شيئا متقربا به، ويستحضر الصلاة. العلماء يقولون بأن النية نية الصلاة المعينة تغني عن النية العامة، فإذا استحضرهما فخير لأن هذا مجموعهما يؤدي إلى أن يخشع. لماذا تغني إحداهما عن الأخرى؟ لأنه إذا نوى بأنها صلاة الظهر، وصلاة الظهر قربة تكفي. لهذا قال والدخول في الصلاة في الفرض بنية الفرض فريضة، ولا ينبغي للإنسان أن ينطق، لا ينبغي له أن ينطق بأن هذه الله أكبر صلاة الظهر مثلا صلاة العصر، هذه بدعة، لا ينطق في شيء من العبادات إلا الحج والعمرة، وهذا النطق ما هوش هو النطق بالنية، لا هذا إهلال، فذلك ليس نطقا بالنية، لأننا لو قدرنا أنه لم ينطق إحرامه صحيح، لو لم يقل مثلا لبيك اللهم عمرة وحجة هذا إهلاله وإحرامه صحيح، فهو ليس نطقا بالنية، النية لا ينطق بها. نعم. من خروج البيت نعم. من خروج البيت. لا تغني أبدا. لا تغني. النية ينبغي أن تكون مقارنة. لذلك على نية الحج والعمرة. نية الحج والعمرة ربما من ذكر ينوي الحج. لا الصلاة. الصلاة أبدا لا تجزئه. النية إذا خرج الإنسان من البيت لا تجزئه. إذا كان الفارق يسيرا. إذا كان الفارق بين تكبيرة الإحرام وبين وقت النية يسير لا بأس، بخلاف الوضوء مثلا. ولذلك قال نقرأ لكم كلمة هنا قالها القاضي أبو بكر العربي، يعني هي هامة مشخر في هذا المعنى اللي يسول عليه الحاج دحو، يقول لك الحاج ولا غير دحو بك يكفي صح في زمان ما شتناكش سألت عن كاميرارا ثم تعرفوا أصحابكم. قال وقد رد ابن العربي في أحكام القرآن على من ذهب إلى إجزاء النية إذا تقدمت على الصلاة قياسا على ما ذهب إليه بعض العلماء في الوضوء، فقال بعد كلام كبير قاله ويا لله للعالمين من أمة أرادت أن تكون مفتية مجتهدة فما وفقها الله ولا سددها أغضبان وقيف. اعلموا رحمكم الله أن النية في الوضوء تختلف في وجوبها مختلف في وجوبها بين العلماء، وقد اختلف فيها قول مالك، فلما نزلت عن مرتبة الاتفاق سومح في تقديمها في بعض المواضع لأن أصلها قد لا يجب، فأما الصلاة فلم يختلف أحد فيها وهي أصل المقصود، فكيف يحمل الأصل المقصود المتفق عليه على الفرع التابع المختلف فيه؟ هل هذا إلا غاية الغباوة؟ فلا تجزئ صلاة عند أحد من الأئمة حتى تكون النية فيها مقارنة للتكبير. فانت الحال دعوة النية ينبغي أن تقارن التكبير، إن ما نوى وكبر لا بأس، أما كونه ينوي في داره كما قلت أنت هذا ما كاش منها. نعم تفضل. ورفع اليدين سنة يقصده الله أعلم ليس رفعهما في كل تكبير في كل خفض ورفع مثلا، بل رفعهما عند تكبيرة الإحرام، هذا هو المشهور في المذهب، وهو أن تكبيرة أن رفع اليدين يكون عند تكبيرة الإحرام، أما فيما عدا ذلك فهو مختلف فيه، لكن مالكا أورد الحديث في الموطأ، حديث اللي فيه التكبير عند الركوع وعند الرفع منه. وينبغي أن يعلم لأن الرفع رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أكثر من 10 من الصحابة أو أقروا عليه بأن هذه صلاته صلى الله عليه وسلم، فما يلكش الإنسان يكابر، يعني ما يلكش يكابر ويعاند ويهاتر يتكلم بلا علم. سبحان الله، واحد يصلي حذاك 30 عام يشوفك ترفع فيه يسولك على الطلاق وعلى الثلاث واليمين وعلى البيع وعلى الشراء وشوف فيك ترفع في يديك، ما يقولش هذا كيف راه يرفع في يديه راه غالي، قال خلي يجي يكلمك قال فلان كيف ترفع في يديك وما يرفع، إذا كان راني أفعل منكرا يكلمني، وإذا كنت أفعل شيئا تعتقد أنه سنة افعله مرة في حياتك يا رجل، يقول لك أنا مالكي هذاك الله لك لا مالكي ولا حبه، إذا راك صاحب علم طيب طالب علم جاد بس عام يسأل عن دينك، يسأل عن دينك. لهذا رفع اليدين صحيح المشهور في المذهب أنه سنة في تكبيرة الإحرام، كما يقول صاحب المولد المعين الله يرحمه يقول رفع اليدين عند الإحرام خذا فقط، كما لك روى الحديث في موطئه، الصواب أن ثلث ثلث هذيك الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه متواتر بطبيعة الحال، التواتر لا يعرفه جميع كل الناس يعرفه المحدثون، أما الرفع عند القيام من اثنتين مع الخلاف فيها هل هو بعد الاستقلال والله حين القيام هذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان دون المواطن الثلاث، لأن لبس الإنسان يشتط ويشتد. بعض أهل العلم شتهم أنا رحمهم الله كما ذكرته في الجزء الأول، قالوا بلي لا، كيف قال لا هذا رفع اليدين، قال هذا كأن الإنسان يعلن استسلامه لله، خلاص خلف الدنيا وراء ظهره ونزع سلاحه وخلاص وتخلص من كل شيء. قالوا هذا لا يكون إلا في المرة الأولى، وشكون قال لكم يجدده في كل في هذه المرات؟ ما المانع؟ ما أن بعض العلم قال التكبير في كل خفض ورفع احتجوا. فما ينبغي الإنسان، شوف يا إخواني، كل من عالم بأن هذه فضيلة لماذا يحرم نفسه منها طول حياته وهو متزمت متعصب يعيش 70 عام ما يتعرفش هذا الفضيلة فلا بيختارش. وأذكر أنني كنت يوما في مسجد الإمام مسلم وكان بعض الإخوان مصلي حذايا يصلي حذايا شتى ما يرفعش، لا هذاك في القبض، هذاك في القبض مشهور شتى ما يقبضش. أنا يعني أنطقني الله تعالى قلت له أقبض، هو رجل آباؤه وأجداده يحبونني وهو يصرح لي بذلك، قلت له والله سخرني الله تعالى باش أمرك خلي نقبض، قال لي ما تزيدنيش. والله هذا زين، لو كان يسمع هذه كلام يعرف يعرف بأني علي فعلا أسمي، قال لي ما تزيدش، قلت له غيقبض ولا يقبض، مع أنه متشدد شوية متعصي يا رجل هذاك. الله هو أقرأ الأحاديث، أقرأ لا أقرأ كلام العلماء، فعل هذه فضيلة لعل الله يرحمك بها مالك. والقراءة بأم القرآن في الصلاة فريضة، هذا أيضا قراءة بأم القرآن اللي هي الفاتحة. شوف ربي فرض علينا، فرض علينا الشرع أن نقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة، لأنها كل ما في القرآن فيها باختصار، فيها الثناء على الله، فيها دعاؤه، فيها إعلان كوننا نعبده وحده ونستعين بها وحده، فيها الوعد والوعيد، فيها ذكر الضالين والمهتدين، فيها التبرؤ من الضالين وأهل الشر، فيها كل شيء، فأولها ثناء وآخرها دعاء، فيها القصص، هي خلاصة القرآن، ولذلك عطف الله تعالى القرآن عليه فهي خلاصته. وكونها مرتبة في أول القرآن هذا يعني حكمة بديعة، كما أنت تجيب وجل الله عن المثال، لكن هذا في شأن البشر، تجيب أنت تكون عندك بحث 600 صفحة ولا 700 صفحة تعطي في مقدمته خلاصة. هذا موقع فاتحة الكتاب من القرآن. فهذا القرآن وصوله ومقاصده جمعها الله تبارك وتعالى في الفاتحة، احنا نقراها في كل صلاة. وذلك تعجب من مسلم يقرأ الفاتحة 70 عام ما يفهمش معناه، كلمات قلائل يفهم معناه، فرضها الله تعالى في كل صلاة. فكأن الإنسان يستحضر معاني القرآن وأصوله ومقاصده وفرضها في كل. والصواب المذهب فيهم من قال بأنها تكون فرضا في كل ركعة، ومن وهناك قول بأنها تكون في الجل، قالوا في الكل قالوا في الجل، الصلاة إذا كان لها جل كالمغرب فيها زوج، أو في كل الظهر والعصر والعشاء معناها ثلاثة تجيب في ثلاثة، وإذا كانت كما الصبح تجيب في الاثنتين ما عندها جل. الصواب أن الصلاة أن الفاتحة واجبة في كل ركعة، لأن الركعة صلاة، والدليل أن الوتر صح بركعة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء والمخطئ، في حديث المخطئ صلاته أمره بأن يقرأ الفاتحة وقال له افعل ذلك في صلاتك كلها، فدل على أن الفاتحة واجبة في كل ركعة. فإذا ترك الإنسان فاتحة من ركعة وفاته التدارك، قرأ الفاتحة وخلاص وركع وكمل ركعته، هذا يلغي الركعة التي فاته فيها أن يقرأ فاتحة الكتاب. وقد جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، والله أعلم كلمة أم القرآن تشير إلى المعنى الذي قلناه قبله، وهو كونها تجمع ما في القرآن، هي أمه، أم الكتاب، أم القرآن، فاتحة الكتاب. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. والخداج ما هوش مجرد النقص الذي يعني لا يضر، بل هو نقص يضر. أما العلماء الذين قالوا بأن الفاتحة لا تجب معتمدين على القرآن كما في آخر سورة المزمل، وهو قول الله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، فهذا دليل لا ينهض، لا دليل لا ينهض لوجود النص، والسنة مبينة للقرآن، السنة مبينة للقرآن. وكذلك مما هو أقوى من هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. العلماء يقولوا بأن مثل هذا النفي اللي هو نفي الجنس إما أن يحمل على نفي الذات الشرعية، معناه ما كانش صلاة شرعية بدون، وهذا أقوى ما حمل عليه النفي، وإما أن يحمل على المجاز، والمجاز ينبغي أن ينظر في أقرب المجازين فيحمل على الصحة، نفي الصحة. إما لا صلاة شرعية، لا صلاة بمعنى الصلاة الشرعية ما كانش، فنفى الذات الشرعية، وإما أن يحمل على أقرب المجازين، وأقرب المجازين هو الصحة، لا صلاة صحيحة. أما حمله على المجاز البعيد وهو لا صلاة كاملة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم تفضل. وما زاد عليها سنة واجبة، وما زاد على فاتحة الكتاب سنة واجبة، يعني قراءة شيء من القرآن سنة واجبة. كلمة سنة واجبة مؤكدة، ابن أبي زيد القيرواني يستعمل كلمة سنة واجبة معناه مؤكدة، وقد سبق الكلام على هذا في بعض الأجزاء السابقة. وما زاد عليها يعني على فاتحة الكتاب سنة واجبة. الظاهر الله أعلم أنه قد جاء من الدليل ما يمكن أن ينتزع منه أن ما زاد على أم الكتاب حكمه أكثر من السنة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا، فصاعد يعني فما زاد. فإذا لم يثبت الإجماع على عدم وجوب الفاتحة دل هذا الحديث على لزوم شيء زائد على أم القرآن. إذا لم يأتي إذا لم يأتي إجماع يدل على خلاف هذا الحديث، لأن الإجماع أقوى من النص، والإجماع كما يقول أهل العلم يعني هناك دليل، يعني مثلا معارض لهذا فما زاد، هذا الدليل هو مستند الإجماع. فإذا لم يأتي إجماع فما زاد على الفاتحة لا يستبعد أن يقول بأنه واجب، قالوا إنه واجب. وهنا أنبه إلى شيء دأب عليه الناس، ويعني معظمنا فيه ولا يبرئ الإنسان نفسه، ولكن ينبغي أن ينبه على المخالفة حتى ولو كانت لم تكن محرمة، ينبه عليها، لأن تتايع الناس فيها مع استمرارهم عليها يؤدي إلى أنها تولي هي الأصل وغيره الفرع. إحنا معظمنا لا يقرأ في الصلاة سورتين شكاك أخوتي خلاص، هذا جائز تكلم عليه البخاري رحمه الله تعالى وترجم عليه وبين، لكن الإشكال هو الدؤوب عليه، الدؤوب على هذا، وهو الانتقاء لآيات معينة والمداومة عليه. وأنا أقرأ لكم شيئا قاله ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في فتح الباري، كلام هام جدا رحمه الله، شو اشتقل ومشهور مذهب مالك هو أن الإنسان ينبغي أن لا يقتصر على جزء من سورة، يقرأ سورة برمتها. أتدرون لماذا؟ لأن السورة معجزة بنفسها، ربنا سبحانه وتعالى قال أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة إن أعطينا الكوثر معجزة، العصر معجزة، سورة معجزة لأنها وحدة متكاملة، وانت كي تقرأها راك تبتدئ من حيث يشرع الابتداء وتنتهي إلى حيث يشرع الانتهاء بإجماع القراء، لكن لما تبدأ من السياق يعني خطرش ما تعرفش، ربما تشرع حيث لا ينبغي أن يشرع، فهمت كيف؟ حتى وتبدأ وتعاونوا على البر والتقوى، بتحث الناس على التعاون على البر والتقوى، صارك بديت هنا من وسط الآية، اليوم أكملت لكم دينكم، راك بديت من وسط الآية، فكيف إذا بديت وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، والله نصر من الله وفتح قريب، أيضا نفسك غير كي تقرأ نصر من الله وفتح قريب محسوب يحدث النصر، النصر يحدث عندما تحافظ على كتاب ربك وتقرأه على الوجه المشروع. والله هذه بداية النصر عندما تقيم لكتاب ربك الوزن وأنت تقيم له الوزن، ولكن ينبغي لك لا تقع بهذه. فأقرأ عليكم يعني هذا شيء تكلمنا عنه كثيرا، لكن رانا ننبه عليه لأنني راني نشوف حوالي 90% من فعلنا يعني على هذا النحو، فأنا يعني عظيم التأثر به، وإن كنت أقول لكم لا أبرئ نفسي، فهمت كيف؟ لكن الدؤوب عليه مشكل. أنا أقرأ وش قال الإمام الحافظ بن عادل. طيب قال أنا ذكرت أمثلة هنا عندي. قال الزين بن المنير كما في الفتح ذهب مالك إلى أن المصلي يقرأ في كل ركعة بصلاة. فطرتش كلام أهل العلم أنت يقولوه في واحد الوقت، لكن تقول عندما يخالفه الناس فتجد تلك المخالفة. تقول سبحان الله، الله تبارك وتعالى هداهم من أول الأمر، هم ربما لم يكونوا واضعين في الحسبان هذا الذي عليه الناس فيما بعد، ولكن من بعد يحصل. ولو تتبعتم هذا لوجدتم منه العشرات. شوفوا، قال ذهب مالك إلى أن المصلي يقرأ في كل ركعة بصورة كما قال ابن عمر لكل ركعة حظها من الركوع والسجود، ولا يقسم الصورة في الركعتين، ولا يقتصر على بعضها ويترك الباقي، ولا يقرأ بصورة قبل صورة تخالف ترتيب المصحف. هذا فيه نزاع، والصواب الجواز لكن مع عدم المواظبة، لأن الصواب أن ترتيب المصحف ليس توقيفيا. ولذلك أنا أتعجب من الضجة اللي ثاروها الناس على جل هذه المسألة، وهي كون ترتيب المصحف توقيفي ولا توقيفي مسألة مختلف فيها. حتى إنشاء مصحف على غير المصحف الذي اتفق عليه الصحابة والله كان عليه جمهورهم، حتى هذا بعض المفسرين فسروا القرآن بناء على ترتيب النزول، ولذلك تلقوا أنتم نفسها في الصورة يكتبوا هذه الصورة مكية نزلت قبل كذا أو نزلت بعد كذا. ما هوش المشكل في هذا الذي أثير في الجرائد منذ أسبوعين وثلاثة، يعني ما كنا شينا. المشكل في بعض العناوين التي جاءت في البحوث، وهو أجدد الإسلام. من أنت تجدد الإسلام؟ كان قال أصلح مثلا أدعو إلى إصلاح أوضاع المسلمين أجدد الإسلام. هذا إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 100 كل سنة من يجدد لها أمر دين. هذا العالم المجتهد ما واحد. أنا لا أستنقص مسلما، رحم الله امرأة عارف قدر نفسه. لذلك يعني ذهب مالك بأنه يراعى ترتيب المصحف القراءة، بعيد إذا قرأ صورة من الله عليه قرأ. لكن هذا والله أعلم دل الدليل المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم على ما يخالفه، فإذا فعل أحيانا لا بأس. أحيانا قرأ قل أعوذ برب الناس وعاود قرأ قل أعوذ بالفلق لا بأس، مش كما هذا قال واش تقرأ من بعد يقرأ قول أعوذ بنا قلوا أنت ويقرأ قول أعوذ بفلق وش كي قالوا وش تقرأ من بعد يعني. نعم والله يعود الله يفتح عليك. لا بأس، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ صورة الزلزال مرتين في الصبح، ونحن لم نفعلها، فعلوها خطرات. يقول الله ما يسبح لك، اقرأ كملها وقولوا من بعد. هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ صورة الزلزال مرتين وش كي. العلماء يقولوا حتى التراويح تقرأ بصورة واحدة تجزي، مشكلة. يعني إحنا الأمر المشروع نستعظمه، الأمر غير المشروع نستصغره. طيب واش قال رحمه الله تعالى؟ لأن هذا طيب زين. قال ولا يقسم إلى آخره، قال ولا يقرأ بصورة قبل صورة تخالف ترتيب المصحف. فإن فعل ذلك كله، فإن فعل ذلك كله خالف الأولى. ماذا يقولوا حرام؟ سأو مخالفة الأولى قاعد خليها دائما. وما ورد مما يخالف هذا لا يخالف ما قاله مالك. ليه؟ شوف العلم، لأنه محمول على بيان الجواز. يجوز مصح أنت الجائز ليقول لك هذا لا بأس أن تفعله وتجعله القاعدة. يجوز إعطاء القيمة في الزكاة عند الحاجة. دينا تلقى الأصل وتقول الجائز معناه يجوز لك أن تفعل كذا. طيب قال لا يخالف ما قاله مالك لأنه محمول على بيان الجواز. قال ابن حجر والذي يظهر أن تكرير الصورة سبحان الله أخف من قسمها في ركعتين. كيف يقول لك تكرير الصورة أخف قسمها في ركعتين؟ آه. قال الحافظ أيضا الكلام هذاك الزين، قال الحافظ أو كأنه يزكي ويكر من؟ قال الحافظ وسبب ذلك أن الصورة يرتبط بعضها ببعض، فأي موضع قطع فيه لم يكن كانتهائه إلى آخر الصورة. فهمت هذا؟ فإنه إن قطع في وقف غير تام كانت الكراهة ظاهرة، وإن قطع في وقف تام فلا يخفى أنه خلاف الأولى. وفي قصة الأنصاري الذي رماه العدو بسهم فلم يقطع صلاته وقال كنت في صورة فكرهت أن أقطعها، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يريد أن هذا في أن في هذا دليلا على ما قال. هذه عبرة حبيت احنا وقفنا عندها كثير، ربما البعض يراها بأنها أمر يسير، لكن هذا الأمر اليسير إذا كثر واستفحل كان التنبيه عليه مطلوبا. لهذا ماذا بينا نرجع لهذا، ثم إن العوام الذين هم خلفك يحفظوا هذه الصور مليح يسمعوها. نبه إنسي أخي ناسي علي لأن الوقت قد انقطع، قرأ لنا هذا الذي قرأه ونكمله. القيام والركوع والسجود فريضة. القيام فرض في الصلاة وكذلك الركوع والسجود. قال الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. القيام لتكبيرة الإحرام عند المالكية ولقراءة الفاتحة واجب. السورة إذا جلس يقولون بأن السورة قراءتها سنة، والجهر بها أو السير سنة، والوقوف سنة، ولهذا هي عندهم سنة مركبة تبطل الصلاة بتركها إلى نجد لها قبليا وكذلك التشهد. أما القيام لتكبيرة الإحرام وأما القيام لقراءة الفاتحة فواجب. واختلفوا في المسبوق، اختلفوا في المسبوق، لكن أقول لكم كبر قائما ثم انزل واترك ذلك الخلاف الذي ذكروا. اختلفوا في المسبوق هل يقف يقوم أو لا يقف، لكن تخرج من الخلاف والنزاع الله أكبر وانزل كبر، فإن تركت تكبيرة النزول صلاتك صحيحة. إذن هذا الذي ذكره من أركان الصلاة القيام والركوع والسجود فريضة. نختتم هذه الحلقة وإلى حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.